قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. وقلنا يا جماعة احنا بنعرف عدونا وبنعرف كل إمكانيات عدونا عشان بعد كده لما نبدأ في الجولات نعرف مين فينا اللي هينتصر ومين فينا اللي هيكون مصارع. وأتمنى إن شاء الله أن كل واحد فينا ينتصر في كل الجولات عشان نوصل في طريقنا لرب الأرض والسماوات، نوصل للجنة، نوصل لرضوان رب الجنة سبحانه وتعالى. ناس كتيرة تعبت من الدنيا، ناس كتيرة تعبت من ابتلاءات الدنيا، نفسهم يخرجوا على خير. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو اللي وضح الكلام ده وقال كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. فعلا الدنيا في المؤمن عامل زي السجن، عايش في ابتلاءاته وفي صراعاته إلى غير ذلك، لكن في النهاية هو عارف أنه مأجور على كل دوت لما يصبر ويتحمل ويعيش على عبوديته لله سبحانه وتعالى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ويؤتى بأشد الناس بؤسا يوم القيامة من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. تعالى نكمل مع موضوع المصارع ونعرف عدونا علشان نستعد ليه في الجولات اللي جاية إن شاء الله. يعني سبحان الله، كلمنا المرة اللي فاتت عن طعام الجن، بيأكلوا إيه وبيشربوا إيه. حقيقة حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث، الروث اللي هو الفضلات التي تخرج من الدواب والحيوانات أعزكم الله، ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. يوضح الكلام ده النبي في حديث تاني رواه مسلم عن ابن مسعود أنه قال للصحابة لما تخضوا عليه وبيحسبوا حصل له حاجة غاب عنهم فترة، فلو جاي من قبل غار حراء، فقالوا: يا رسول الله لقد خشينا عليه، لقد خشينا عليك. فقال: إنه أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قرأ القرآن على الجن صلى الله عليه وسلم، فانطلق فأرانا. ابن مسعود بيقول فانطلق بنا النبي صلى الله عليه وسلم فأرانا آثار الجن وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد. الجن سألوا النبي قالوا: يا رسول الله عايزين زاد، عايزين ناكل ونشرب. فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. العظم اللي انت بتاكلها، ولذلك انت لما بتسمي وانت جاي تاكل خد بالك من حاجة، انت بتعمل حاجتين جمال قوي او ثلاث حاجات جمال. اول حاجة انت بتنفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام بان انت لازم تسمي وتذكر المولى عز وجل عشان تشعر حتى ان النعمة دي فعلا كلها من عند ربنا سبحانه وتعالى. فاول حاجة انت بتذكر المولى عز وجل. تاني حاجة ان انت بتحمي نفسك من ان الشيطان يشاركك في الاكل بتاعك. تالت حاجة ان انت لما بتسمي عن الاكل ده فيبقى منك فضلات الاكل دي، عظم او غير ذلك، بيصبح العظم ده بعد كده اوفر ما يكون لحما في المكان اللي انت هترميه، فيروح الجن المسلم ياكل العظم ده فيلاقيه قد اتكسى لحما فيأكله هذا اللحم بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فقال ايه؟ قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. حديث الثالث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم بيته فليذكر الله فذكر الله. إذا أحدكم دخل أحدكم بيته فذكر الله، قال الشيطان لأعواني: لا مبيت لكم الليلة. فإذا ذكر الله على عشائي قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى إذن الشيطان بيأكل إيه؟ بيأكل الأكل اللي انت بتاكله. لو انت ما ذكرتش اسم ربنا على الأكل على طول الشيطان هيقوم منادي على حبايبه: تفضلوا ويعني وإيه ويمواكلين معكم. وتلاقي نفسك وانت ما بتذكرش ربنا، ولو ولادك ما بيذكروش ربنا تلاقي الولد قاعد يأكل ما شاء الله الله أكبر، يعني تحس ان انت قاعد قدام محرات، يعني عمال ما شاء الله الله أكبر عمال بيأكل طبق واثنين وثلاثة، ويأمي أنا جعان لسه تقوم جايبه نص الحلة، يقوم أنا جعان تقول له خش حبيبي التلاجة وتصرف. يعني ما إيه ما بيسميش الله، لأن الشيطان بيأكل معاه. أما هو لو ذكر اسم الله عز وجل أقل القليل هيكفي بفضل الله. ولذلك أول ما ابنك ينسى قل له حبيبي اذكر الله، سمي بسم الله قبل ما تاكل، يلا يا حبيبي كله يلا بسم الله بسم الله، كل يقول بسم الله ويسمعك علشان تطمئن ان ولادك كلوا فعلا مطرح ما يسري يمري. ربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين. طيب السؤال اللي بعده، هل الجن يتناكحون ويتناسلون؟ الجن بيتجوز يعني وبيخلف؟ الظاهر انه فعلا بيتجوز ويخلف. واحد ذكي قوي راح سأل الامام الشعبي بيقول له يا امام اللي هي زوجة ابليس اسمها ايه؟ قال له والله ما حضرتش الفرح ده. فرح حضرتك لكن الجن بيتجوز بيتجوز وبيخلف بيخلف. ايه الدليل على كده؟ ان المولى عز وجل قال مبكتا لهؤلاء الناس الذين يتولون الشيطان، قال جل وعلا افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. شوف الايه بتقول ايه، افتتخذونه ايه وذريته، يبقى الشيطان ليه ذريه، اي نعم ليه ذريه، يبقى بيجوز وبيخلف بيجوز ويخلف. ويقول جل وعلا عن جواز تناكح الجن يعني يقول جل وعلا في ذلك في ازواج اهل الجنه لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. يبقى ده دليل على ان الجن بيتزوج وبيتناسل ويتناكح، كل ذلك موجود في عالم الجن. طيب هل من الجن ذكور واناث ولا هم ذكور بس؟ لا، في ذكور واناث. انتوا طبعا لسه سامعين من شويه ان احنا قلنا لما الواحد يجي يدخل الخلاء عزكم الله بيقول ايه، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع الخبيث اللي هو ذكور الجن، والخبائث جمع الخبيثة اللي هي إناث الجن. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان احنا نستعيذ من ذكور الجن ومن إناث الجن. يبقى فيهم ذكور وإناث؟ فيهم ذكور وإناث. طب يا ترى السؤال كده حب استطلاع، الجن ليهم دواب، حاجة بيركبوها بيروحوا بيها مشاورهم؟ ايوة ليهم دواب وليهم خيول كمان. ايه الدليل على كده؟ قول المولى عز وجل اخبرنا ان الشيطان له خيل بيجلب به على اعدائه من بني ادم، قال جل وعلا واستفزز من استطعت منهم بخيلك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. يا سلام، يبقى اذا له خيل. نعم له خيل، للجن له خيل وله دواب. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما طلبوا الزاد قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف، لمين؟ لدوابكم. يبقى الجن ليه خيل وله دواب أخرى غير الخيل، موجودين موجودين فعلا، وبيروح بهم مشاوير ويسافر ويرجع ويعمل اللي هو عايزه. وهو طبعا من غير ده كله هو عنده قدرة، ربنا أعطاه قدرة على أنه يخترق الهواء ويمشي بسرعة غريبة جدا. واستدلنا على كده في موضوع سيدنا سليمان عليه السلام لما طلب من الجن اللي كانوا حواليه أنهم يأتوا بعرش بلقيس من بلاد سبأ من اليمن إلى بيت المقدس في فلسطين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، غمض عليك كده قبل أن فتحت لي قدامك. فلما رآه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. طيب الجن على كده عندهم عالم من التقدم والرقي، وعندهم عالم تطوير والتصنيع، وعندهم حياة الجن يا جماعة حياة تقريبا زي حياة الإنس مع اختلافات بسيطة أو اختلافات معينة يعني، إنما هم حياتهم زينا. في منهم المسلم ومنهم النصراني ومنهم اليهودي ومنهم البوذي والهندوسي ومنهم المسلم المبتدع والمسلم السني والمسلم اللي ما يعرفش حاجة عن دينه، المسلم اللي ما بيصليش والمسلم العاصي، ومنهم الطائع ومنهم الصالح، وأن من المسلمون ومن إيه يعني. سبحان الله، هم يا جماعة حياتهم زي حياتنا بس في الخفاء، وليهم طبائع يعني تختلف عننا بعض الأشياء وتتفق معنا في بعض الأشياء، وده نتيجة اختلاف خلقة الجن عن اختلاف خلقة الإنس. لكن هم حياتهم مقربة جدا لحياتنا، عندهم عالم تكنولوجيا، عندهم عالم تكنولوجيا، عندهم عالم تصنيع، عندهم عالم تصنيع، عندهم كل ده موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه سخر مجموعة كبيرة جدا من الجن لنبيه سليمان عليه السلام يصنعوا له حاجات تحتاج إلى قدرات فائقة جدا وإلى ذكاء يعني كبير جدا. قال جل وعلا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا أهل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يبقى كانوا بيعملوا له كل أنواع الصناعات اللي كان بيحتاج لها سيدنا سليمان، كان مين اللي بيعملها له؟ كان الجن هم اللي بيقوموا. طيب واحد يسألني السؤال بصراحة، هو ليه حق في السؤال دوت؟ مدام الجن والشياطين عندهم القدرات دي كلها، واغلبهم مسخرين القدرات دي لاضلال بني ادم، هو ليه ربنا خلقهم؟ صح كده؟ ما هو السؤال بقى اللي بعد من بعد كل اللي قلناه ده كله، هو فعلا ليه ربنا خلق الجن؟ ما كان يريحنا منهم، وكان ابليس ده لما عصى ربنا ورفض ان يسجد لادم، بدل ما كان يطرده من الجنه ما كان يقضي عليه وخلصنا، وكنا نعيش بقى كده مبسوطين وحياتنا مقضينها زي الفل، بدل المتاعب اللي احنا فيها دي، وكل شويه الشيطان يوسوس وفلان يطلق زوجته وفلان يعمل مش عارف ايه ويحصل مشاكل وفلان يعصى ربنا. طب ليه؟ ما كان قضى على ابليس وما بقاش فيه لا ابليس ولا اي حاجه، ونعيش حياتنا يا دوب اللي بيطيع يخش الجنه واللي بيعصي يخش النار، والدنيا تبقى حلوه وجميله. الحقيقه كان في خمس حكم، ده غير بقى اللي الذي الحكمه الذي التي استأثر الله عز وجل بها، يعني علما عنده سبحانه وتعالى احنا ما نعرفهاش يعني، انما في خمس حكم استنبطها العلماء من خلق الجن. هو ليه ربنا يعني خلق الشيطان ليه؟ طب ما كان طب بلاش ده كله، طب ليه خلاه يستمر لحد يوم القيامه؟ ما كان حتى خلقه وقعد فتره يغوي العباد ويؤذيهم، لكن بعد ما قعد يغويهم ويؤذيهم فتره كبيره خلاص يموتوا والناس التانيه تستريح. ايه الحكمه من خلق الشيطان؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل اخواني وحبايبي، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحكمة من خلق إبليس، هو ليه ربنا خلق إبليس؟ ما كان ممكن يقضي عليه ويريحنا ونعيش بقى حياتنا كده جميلة، اللي يطيع يخش الجنة واللي يعصي يخش النار والمسألة تبقى جميلة بالمنظر ده، لكن كان في حكم من خلق إبليس جميلة جدا، خمس حكم. الحكمة الأولى إكمال مراتب العبودية، إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نعبده وأن احنا نجاهد عدو الله وحزب أعداء الله سبحانه وتعالى ونخالف أعداء الله ونظهر الولاء والبراء، الولاء لله ورسوله وللمؤمنين والعداء لإبليس وأعوانه. فكان لابد عشان تكمل مراتب العبودية كان لازم يبقى في إبليس وفي أعوانه عشان نخالفهم ونعديهم ونوالي الله عز وجل. دي أول حاجة. الحاجة الثانية يا جماعة إن احنا نخاف من الوقوع في معصية الله. لما إبليس كان بيعبد ربنا مع الملائكة في الجنة، كان عايش في الجنة بيعبد ربنا وكان مقرب جدا وكان معزز ومكرم، ولما عصى ربنا وأصر واستكبر عياذا بالله على أمر الله سبحانه وتعالى طرد من الجنة وطرد من رحمة ربنا، وكتبت عليه اللعنة إلى يوم القيامة وهو في الآخرة في النار. فالملائكة خافت. بقى إبليس اللي كان بيعبد ربنا معانا لما عصى ربنا في أمر ما واستكبر خرج من رحمة ربنا ومن جنة ربنا وطرد من رحمة ربنا، فخافت الملائكة كلهم من معصية ربنا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإحنا ناس وإحنا كمسلمين برضو هنخاف من معصية ربنا، هنقول بمعقولة إبليس اللي كان عايش في الملأ الأعلى وبيعبد ربنا وكان مقرب جدا ومعزز ومكرم بسبب معصية طرد، فلا آمن على نفسي أن أنا لما أعصي ربنا ممكن يحصل لي اللي حصل لإبليس، فلازم أكون حريص على أن أنا أطيع. ومش معقول أن في إنسان معصوم، ما حدش معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا حتى لو وقعت في معصية أوعى أن أنا أستكبر أو أن أنا أؤجل التوبة، ألحق نفسي وتوب واخضع وذل نفسي وانكسر لله سبحانه وتعالى عشان ربنا يقبلني ويتوب عليا. رقم ثلاثة، إن ربنا جعل إبليس عبرة لمن يعتبر. آدم عليه السلام أبو البشر لما عصى وتاب كان مثال جميل ورائع لكل إنسان لو وقع في معصية إنه إزاي يتوب ويخضع ويستكين ويذل نفسه وينكسر لله فربنا يقبله ويقربه ويحبه. وإبليس اللعين لما استكبر لما عصى ربنا واستكبر وأصر على المعصية وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، حصل ان ربنا سبحانه وتعالى لعنه وطرده من رحمته، فكان عبرة لمن يعتبر. كل اللي هيعمل زي ابليس هيحصل له زي اللي حصل لابليس. رقم اربعة، ان ربنا جعل ابليس فتنة واختبار للعباد. طريق ربنا واضح واخرته الجنة، وطريق ابليس واضح واخرته النار. هتعمل ايه؟ هتختار انهي طريق؟ هتمشي في طريق ربنا ولا هتمشي في طريق ابليس؟ فكان فتنة واختبار للعباد وللمسلمين. رقم خمسة، إن بخلق إبليس ربنا بيظهر لعباده حلمه وصبره. إنك تقعد تبص كده تقول يا سبحانك يا رب ما أحلمك، ما أحلمك إن يعرف ويعلم وعلى مرأة ومسمع من الله سبحانه وتعالى. إبليس بيدعو الكون كله لأن يكفروا بالله ولأن يقعوا في معصية الله، ورغم ذلك ربنا ينظره ويتركه

استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، سد الدين عن المديونين، اللهم اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه، ولا تجعلها حفره من حفر النيران، اسقنا من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا، واتمم لنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر الصارع من دوامات الدنيا والشهوات، مليون صراع